لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاهم وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة. ولازلنا أيها الكرام مع أخبار الثلة الطيبة الصادقة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نستخرج من أخبارهم العطرة فوائد كريمة ودروسا جليلة وعظات نافعة، عسى أن نقتفي أثرهم وننتهج نهجهم لنكون من المفلحين الصادقين. ونحن الليلة بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع اللقاء 21 من لقاءاتنا التي نتناول فيها سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. أيها الفضلاء، إن الله تبارك وتعالى أمر بالجهاد لتطهير الأرض من الكفر والزيغ والفساد، ووعد المجاهدين بعظيم الأجر والثواب، وقد تضافرت آيات القرآن وتواترت سنة سيد ولد عدنان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تضافرت وتظاهرت وتواترت بالنصوص المرغبة في الجهاد والمثنية على المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ويا لها من منزلة جليلة ومكانة عالية عزيزة نفيسة يتبوأها المجاهد في سبيل الله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ أي ما العمل الذي يعدل الجهاد؟ ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه. فكرروا السؤال مرتين أو ثلاثة: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ وهو يقول: لا تستطيعونه، لا تستطيعونه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه في المرة الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام أو صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله مثله أيها الكرام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كمثل الصائم لا يتوقف عن الصيام، القائم لا يتوقف عن القيام، المصلي الذاكر القانت لا يتوقف عن القنوت، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. قدمت بهذه المقدمة الوجيزة، ووددت أن أستهل حديثي إليكم الليلة بهذه الكلمات اليسيرات والجمل القلائل المعدودات في بيان فضل الجهاد ومنزلة المجاهدين، لأن حديثنا الليلة عن مجاهد من كبار مجاهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيد من سادات الشهداء، إنه الزاهد في البقاء والراغب في اللقاء والمستشهد بالبلقاء. إنه أيها الكرام المتفكر في الآيات والمتبصر عند حمل الرايات، عبد الله بن رواحة الخزرجي الأنصاري، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. حديثي إليكم الليلة عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. فمن هو عبد الله بن رواحة الذي لا يعرفه جماهير المسلمين للأسف الشديد في هذا الزمان، ويعرفون أسماء اللاعبين والممثلين، ويعرفون أسماء غير هؤلاء ممن ليسوا في المحل الأسمى والمكان الأعلى، ولكنهم لا يعرفون عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هو أحد نقباء الأنصار الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية، حينما جاء مجموعة من الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، بايعوه على أن يحموه كما يحمون أنفسهم ونساءهم وأولادهم، وأن ينصروه وأن يذبوا عن حياض هذا الدين، وأن يذبوا عن المصطفى عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حينئذ أعني في بيعة العقبة الثانية، قال زعيم المبايعين البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه، والذي بعثك بالحق نبيا، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، يعني نساءنا، الأزر جمع إزار والمقصود به هاهنا النساء، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. وقد وضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة، الحلقة السلاح، فنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. وهنا يقاطع البراء بن معرور صحابي آخر من أهل النخوة والعزة والإيمان، إنه أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه. قاطع البراء بن معرور رضي الله عنه متسائلا، يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عندنا الآن نحن بيننا وبين اليهود في المدينة علاقات، بيننا اتفاقيات، بيننا تجارات، بيننا أعمال وأشغال، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قالوا يا رسول الله، احنا نسألوك الآن، احنا راح نقطع علاقتنا مع اليهود، خلاص علاقتنا كلها معك يا رسول الله، ندافع عنك، نتبعك، ننصرك، نذب عن حياض هذا الدين. يا رسول الله، لو أن الله عز وجل نصرك وقد فعلنا نحن ذلك، يعني دافعنا واستمتنا في دفاعنا عنك فنصرك الله، هل ترجع إلى مكة وتتركنا؟ قال إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم نصرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعروف صلوات الله وسلامه عليه، هو المعروف بالوعود وأنه لا يخلف الوعود، وهو المعروف صلى الله عليه وسلم بالصدق وبالأمانة، وهو المعروف صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقف في صف أصحابه الكرام. تبسم وقال: لا، أي لا أرجع إلى مكة، إن نصرني ربي جل وعلا ونصرتموني ولم تخذلوني، لا، بل الدم بالدم والهدم بالهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. هذه البيعة المباركة أيها الأكارم شهدها صاحبنا هذه الليلة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن ينصره ويدافع عنه كما يدافع عن نفسه وكما يدافع عن زوجته وأولاده، وكان لهذه البيعة الأثر الطيب المبارك في حياة عبد الله بن رواحة، لذلك ظل طوال حياته رضي الله عنه مدافعا مستميتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بماله بلسانه رضي الله عنه وأرضاه. من مواقفه الطيبة التي تثلج الصدور وتملأها سعادة وطمأنينة ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا وأردف وراءه أسامة بن زيد، الرسول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ركب حمارا وأردف وراءه، يعني أركب خلفه أسامة بن زيد. أسامة رضي الله عنه كما مر معنا هو الحب بن الحب، النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما ويحب والده زيد بن حارثة حبا جما. ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وأردف خلفه أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في المدينة يريد أن يعود سعد بن عبادة. سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، والخزرج قبيلة كبيرة من قبائل الأنصار، والأنصار فيها الأوس والخزرج، سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه، سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه. مرض سعد بن عبادة سيد الخزرج، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام على حمار وخلفه أسامة لزيارة لعيادة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وعيادة المرضى أيها الأكارم من أجل الأعمال وأعظم القربات، عيادة المرضى أجرها عند الله عظيم، عيادة المرضى من حق المسلم على أخيه المسلم، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري ومسلم، واللفظ الذي أسوقه لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست، هذا حقوق المسلم، مجموعة من حقوق المسلم على أخيه المسلم، حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، إفشاء السلام، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، كي عرضك تلبي الدعوة، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، طلب منك النصيحة لا تكتمه انصح له، فالدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رقية تميم بن أوس الدارية رضي الله عنه: وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده زره، وإذا مات فاتبعه أي فاتبع جنازته. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا كان في خرفة الجنة. ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. إنسان اللي يزور المريض كأنه وهو في الدنيا كأنه في خرفة الجنة، يعني يتنعم في جنة من جنات النعيم. نسأل الله أن يدخلنا الجنات وأن يرضى عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه، وركب حماره وأردف وراءه أسامة رضي الله عنه وأرضاه، فمر بأخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، مر بمجموعة، هذه المجموعة فيها مسلمون فيها مشركون عبدة الأوثان وفيها يهود، وكان هذا قبل غزوة بدر الكبرى، قبل وقعة بدر كما في الحديث. فانتشرت عجاجة الداب، عجاجة أيها الأكارم غبار، يعني حمار النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي أثار الغبار، طلع الغبار، فانتشرت عجاجة الغبار، هذا انتشر. وفي القوم في المجلس عبد الله بن أبي بن سلول. من عبد الله بن أبي بن سلول؟ رأس النفاق والمنافقين. فخمر أنفه بردائه، حكم الرداء انتاعه غطى الأنف تاعه، وقال: لا تغبروا علينا. وقد كره قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، بل وامتلأ قلبه غيظا وحقدا وحنقا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يخفي كفره ويظهر إسلامه. لا تغبروا علينا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالسلام السلام على المسلمين، ونزل من على حماره ودعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن. فاستشاط عبد الله بن أبي بن سلول غضبا، غضب، وقال: أيها المرء، ما يقولوش يا رسول الله، يعني يا ابن آدم هكذا، أيها المرء، أيها المرء، إن كان ما تقوله حقا فلا تؤذنا في مجالسنا، فإني لا أحسن مما تقول، فإني أو فإنه أو فإني لا أحسن مما تقول، وضبطت فإنه لا أحسن مما تقول، والمقصود بذلك أو لا أحسن كذلك ضبطت. ولعل الأقوى ما رجحه القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهو الضبط الأول الذي ذكرته، فإني لا أحسن مما تقول، يعني ما راهوش عاجبني وش راك تقول، فإني لا أحسن مما تقول، فإن كان مما فإن كان ما تقوله حقا فلا تؤذنا في مجالسنا، فإنا نكره ذلك، فارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. سبحان الله، أذية مباشرة للنبي عليه الصلاة والسلام، رد لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: نحن أنا لا يعجبني، لا أحسن مما تقول، إن كان ما تقوله خيرا وحقا فلا تؤذنا في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، ارجع لبيتك، فإن جاءك آت فاقصص عليه. كأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قاص حكواتي. قالوا: كي شغل جبناش حكايات توعك، هذه دول الحكايات خليهم عندك، كي تروح لبيتك اللي يجيك تما احكي له. لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، مؤيد بجبريل صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المتعبد بغار حراء، وهو صاحب الإسراء صلوات الله وسلامه عليه. ها هنا يتدخل عبد الله بن رواحة، وكان في المجلس، هذا المجلس فيه مسلمون، من هؤلاء المسلمين عبد الله بن رواحة، فيه مشركون، فيه يهود من هؤلاء المشركين المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول. ها هنا تدخل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال: اغشنا في مجالسنا يا رسول الله فإنا نحب ذلك. احنا نحب هذا، أرواح اللي عندنا وادعونا إلى الله واقرأ علينا القرآن وذكرنا ربنا يا رسول الله، ونحن نحب أن نسمع كلامك، نحب أن نشنف آذاننا ونعطر أسماعنا، نحب أن نسعد قلوبنا ونثلج صدورنا ونطيب أفئدتنا بسماع كلامك الغرر وعباراتك الدرر، فإنها عبارات تقوي الإيمان وتثلج الصدور بمشيئة ربنا الرحمن. عبد الله بن رواحة أبلى بلاء حسنا وقال: يا رسول الله اغشنا في مجالسنا، ائتنا وين نكون أرواح عندنا يا رسول الله. إذا كان هذا المنافق يقول لك ما تجيناش ما نحتاجوكش، لا، ائتنا اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه من كبار العباد، آتاه الله عز وجل قوة في القلب الفؤاد وقوة في البدن، فكان يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات التي لا يقدر عليها إلا القليل. في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى إن الرجل منا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا رجل صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. خرجوا، يذكر أبو الدرداء رضي الله عنه أنهم سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حار شديد الحر، من شدة الحر كان الصحابة يضعون أيديهم على رؤوسهم يتقون الحر بأيديهم لئلا تؤثر أشعة الشمس المحرقة على رؤوسهم ومن ثم على أبدانهم كلها، حتى إن الرجل منا ليضع يده على رأسه، يعني يتقي أشعة الشمس الحارة والمحرقة، وما فينا رجل صائم، ما فينا أحد صائم إلا استثنى إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. فعبد الله بن رواحة كان من كبار العباد أيها الأكارم، الصحابة فيهم كبار العباد، من كبار عباد الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي كان يصوم النهار ويقوم الليل باستمرار، حتى إن والده عمرو بن العاص لما زوجه أتى يسأل كنته. عمرو بن العاص زوج وليده، جاء بعد أيام قلائل يزور كنته، يزور زوجة ابنه ويسألها ويتعاهدها، فسألها عن ابنه عبد الله: كيف عبد الله؟ قالت: نعم الرجل عبد الله، من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. رجل فاضل، لكن هذا الرجل لم يعرف طريقا إلى فراش الزوجية. هذا الرجل في الليل قائم يصلي يقرأ قرآن، في الليل صائم يصلي ويقرأ قرآن، في النهار صائم، متى يأتي أهله؟ مشغول. فعاتب عمرو بن العاص ابنه، قال: فأتاني فعذمني، وفي لفظ فعضني بلسانه، بلسانه يعني أسمعني كلاما قاسيا، ثم انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكاه. الشاهد من هؤلاء العباد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، حتى كان يصوم رضي الله عنه في السفر وفي اليوم الحار. لماذا؟ لأن الله عز وجل آتاه قوة كبيرة على الصيام. فلا يقولن قائل حتى أنا أصوم في السفر، وإذا صام في السفر رأيناه يظلل عليه، ورأيناه يؤخذ إلى المستشفيات أو يحمل على الأكتاف أو يعطل مصالح الغير. كلا كلا، ليس هذا من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره رأى رجلا يظلل عليه من الصحابة يدير له الظل، فسأل، قيل له صائم في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان الصوم في السفر يتسبب في مشقة كبيرة تلحق الصائم، فإن البر كله في إفطاره. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا بالنسبة لصيام رمضان، فكيف إذا صام المسلم النافلة؟ ولكن إن كان يطيق الصيام في السفر، وممن يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض وتسعاء وعاشوراء وعرفة، ويصوم ستة أيام من شوال وهكذا، نقول له يستحب لك أن تصوم ولو كنت مسافرا لأنك تطيق الصيام. حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، صحابي جليل، قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصيام، أفأصوم في السفر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، يعني بالنسبة لرمضان هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، لك أن تصوم إن كنت تقدر. طبعا إن كان الصيام لا يجهدك، لا يشق عليك مشقة كبيرة، فلك أن تصوم. أما إن كنت تتعب وتجهد نفسك إذا صمت في السفر، وترهق نفسك وتكلفها من أمرها عسرا، فخير لك أن تفطر وأن تأخذ برخصة الله تبارك وتعالى. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء، وعزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن المبارك بسند صحيح، أن رجلا تزوج امرأة عبد الله ابن رواحة بعد استشهاده. سيأتي معنا أن عبد الله ابن رواحة استشهد في مؤتة رضي الله عنه وأرضاه، قتل شهيدا، استشهد في غزوة مؤتة، فتزوج رجل امرأته، زوجة عبد الله بن رواحة تزوجها رجل، فلما تزوجها قال: ألا تدرين لماذا تزوجتك؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله بن رواحة في بيته. قال: هذا بك عنش تزوجتك، يعني من الأسباب باش تخبريني وش كان يدير في البيت عبد الله بن رواحة. فقالت رضي الله عنها وأرضاها، كان مما قالت: كان عبد الله بن رواح إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين قبل أن يخرج، وإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، لا يترك ذلك أبدا. كيحب يخرج، قبل ما يخرج من البيت صلي ركعتين، يخرج كل ما يدخل للبيت يصلي ركعتين. بعض أهل العلم قال باستحباب صلاة ركعتين قبل الخروج من البيت وعند الرجوع إلى البيت، واستدل بما رواه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت من بيتك، أي إذا أردت الخروج، إذا خرجت من بيتك فصل ركعتين. لماذا؟ فصل ركعتين تمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت بيتك فصل ركعتين تمنعانك من مدخل السوء. هذا حديث رواه البزار وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، واستدل به بعض أهل العلم على استحباب ركعتين لمن أراد أن يخرج من البيت وإذا رجع إلى البيت. بعض أهل العلم قال: لا، يعني هو هذا المقصود بالحديث، قال أن المسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يقصد إذا أردت أن تخرج فصلي ركعتين. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يخرج قبل الظهر صلى راتبة الظهر القبلية وخرج، إذا رجع صلى راتبة الظهر البعدية وخرج، إذا أراد أن يخرج إلى العصر صلى سنة العصر القبلية. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يخرج إذا رجع من صلاة المغرب صلى راتبة المغرب. إذا أراد أن يخرج بعض أهل العلم قال ليست سنة عليه، وبعض أهل العلم قال بل هي سنة. كلما أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين سنة، وكلما دخل بيته صلى ركعتين. الآن صلى ركعتين قد تكون سنة الظهر البعدية، قد تكون سنة المغرب البعدية، قد تكون سنة العشاء راتبة العشاء البعدية، قد تكون إذا أراد أن يخرج إلى الصبح قد تكون راتبة الفجر، لا حرج. المقصود يصلي ركعتين قبل الخروج من البيت وبعد الرجوع إلى البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للركعتين قبل الخروج تمنعانك من مخرج السوء، وبالنسبة لركعتي الدخول تمنعانك من مدخل السوء. مدخل والمخرج يعني لئلا يلحقك سوء أو أذى إذا خرجت، لئلا يلحقك سوء أو أذى إذا دخلت. بمعنى عند خروجك أنت محفوظ بحفظ الله لأنك صليت ركعتين، عند دخولك أنت محفوظ بحفظ الله لأنك صليت ركعتين. وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه صاحبنا هذه الليلة كان يفعل ذلك ولا يتركها أبدا كما أخبرت امرأته. أيها الكرام، كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شاعرا مجيدا. قال محمد بن سيرين: شعراء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، حسان بن ثابت وكعب بن مالك والثالث عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا. شعراء النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. وعبد الله بن رواحة أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما عند البخاري: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يبين لنا فضل قيام الليل، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل ويتلو القرآن ويذكر الرحيم الرحمن. وعند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة لأداء عمرة القضاء، أراد المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا مكة لأداء عمرة فمنعوا، ولكن حصل بين المسلمين وبين المشركين صلح يعرف بصلح الحديبية. كان ذلك في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن يعودوا إلى المدينة هذا العام ليرجعوا في العام المقبل ويؤدوا العمرة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل، أي في العام السابع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. خرج المسلمون باتجاه مكة، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام الحرم، دخل مكة محرما ومعه أصحابه الكرام. وعبد الله بن رواحة بين يديه يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله. يقول الشعر يعني كأنه يخاطب المشركين: ابتعدوا ابتعدوا، افسحوا الطريق للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا سيد ولد عدنان، هذا سيد ولد آدم، هذا خير من وطع الأرض بقدميه، هذا النبي المصطفى والحبيب المجتبى، افسحوا له الطريق، ابتعدوا عن طريق، وإلا حاربناكم. خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. لما قال البيتين سمعه عمر الفاروق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، فقال: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ قالوا: جيب لنا الشعر واحنا بين يدينا الرسول صلى الله عليه وسلم، الشعر في مكان آخر، شي في هذا المكان. يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تنشد الشعر؟ يجيب لنا في الشعر هنا بين يدينا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: خلي عنه، خلي عنه، فإنه أسرع فيهم من نضح النبل. قالوا: خليه يا عمر، خليه يقول الشعر، هذا الشعر يؤثر في الكفار وتأثيره سريع جدا، أسرع من نضح النبل. قبل ما ترمي أنت النبل لتصيب الكفار، هذه الكلمات تصيبهم، هذه الكلمات تؤثر فيهم، هذه الكلمات لها أثر بالغ في أنفس الكفار أو على أنفس الكفار. أحيانا المسلم يذب عن الدين بلسانه، وعبد الله بن رواحة كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وبلسانه أيضا، فهو القائل: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. خل عنه، فإنه أسرع فيهم من نضح النبل، كذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الفضلاء، في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 من أصحابه ليكونوا الأمراء، ولكن على التتالي والتتابع، يعني إن قتل الأول ففلان هو الأمير، وإن قتل الثاني ففلان هو الأمير. وغزوة مؤتة بالمناسبة هي الغزوة الوحيدة التي عين فيها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمراء، ولذلك تعرف بغزوة أو بسرية الأمراء أو بجيش الأمراء. قال: أميركم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا. طيب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يودع الجيش، 3000 مقاتل يخرجون باتجاه الأردن، مؤتة الأردن الآن بلاد الشام، لمواجهة جيش عرمرم من الروم. الروم أيها الأكارم خرجوا 200,000، أما 100,000 من الروم، 100,000 الثانية من نصارى العرب. المسلمون 3000، لا إله إلا الله، أعداد المشركين تزيد عن أعداد المسلمين بأكثر من 60 ضعفا، يعني تقريبا واحد راح يقاتل مثلا 62-63 واحد من الكفار من الروم، 3000 والأخرين 200,000. سبحان الله. خرج المسلمون لا يدرون، لا يعلمون عدد الروم ولا عدته. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم فخرجوا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم: خلف السلام على امرئ ودعته خلف النخيل خير مودع وخليلي. بكى عبد الله بن رواحة لما ودعه أصحابه، قالوا: يا ابن رواحة ما يبكيك، على هرك تبكي؟ شتان والله بين دموع الصادقين ودموع اللاعبين. قالوا: يا ابن رواحة ما يبكيك؟ قال: والله ما بي حب الدنيا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله، وهي قول ربنا جل في علاه: يذكر النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فما أدري كيف لي بالصدر بعد الورود؟ قال: الذي يبكيني أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية، الآية من سورة مريم، ربنا يذكر فيها النار، يقول الكبير المتعال: وإن منكم إلا واردها، ما منكم من إنسان إلا ويرد النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني المؤمن يصل إلى النار، المؤمن ينجيه ربنا، البقية يدخلون جهنم عياذا بالله. فعبد الله بن رواحة يقول: فما أدري كيف لي بالصدر بعد الورود، يعني ما دمت أرد النار لا أدري هل أكب على وجهي في النار أم أكون من الناجين. هذه الآية أقضت مضاجع الصالحين فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذه الآية هزت قلب ابن رواحة هزا، هذه الآية حركت فؤاد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ورجت نفسه رجا، لذلك بكى لما ودعهم الصحابة. قالوا لهم صحبكم الله ودافع عنكم وردكم إلينا صالحين، يعني ترجعون بالسلامة إن شاء الله، تروحوا وتغلبوا ترجعوا سالمين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه: لكنني أسأل الرحمن مغفرة. أنتم ما راكم تقولوا لي إن شاء الله تعود ترجع، أنا لا، أنا راني حب حاجة واحدة أخرى. ما هي؟ لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا، وطعنة بيدي حران مجهزة، وطعنة بيدي حران مجهزة، وضربة بيدي وحربة بيد وطعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا، حتى يقال إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. قالهم: الذي أطلبه أنا أن أقتل شهيدا، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد. قالهم: إن شاء الله جيني ضربة قوية تخرج لي الدم تاعي كالزبد، وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، وطعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، إن شاء الله تجيني ضربة بحربة تدخل الكبد والأحشاء لأقتل شهيدا. لماذا؟ حتى يقال إذا مروا على جدثي، نهار يمروا على قبري إيش يقولوا؟ يا أرشد الله من غاز وقد رشد، يقول إن شاء الله هذا كان راشدا ومقبولا عند الله. وحصل له ذلك رضي الله عنه وأرضاه. مضى مع الجيش الإسلامي حتى وصلوا إلى معان، معان قريبة من مؤتة. لما وصلوا بلغهم خبر قدوم الروم في 200,000 مقاتل بعدة حربية هائلة، فتشاور الصحابة وأمرهم شورى بينهم، وربنا يقول: وشاورهم في الأمر، كانوا يعملون بالشورى، تشاوروا ماذا نفعل. فمنهم من اقترح أن يرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستشيروه، فإما أن يمدهم بالعدد يبعث معاهم أعدادا أخرى، وإما أن يأمرهم بالمواجهة. فقال عبد الله بن رواحة، وقد مكثوا في أرض معان ليلتين، قال عبد الله بن رواحة صاحبنا هذه الليلة رضي الله عنه وأرضاه: يا قوم، إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، فوالله لا نقاتل العدو بعدد ولا عدة ولا كثرة، ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة. فحمس الصحابة فقالوا: لابد أن نقاتل. فخرج بهم أميرهم الأول زيد بن حارثة إلى مؤتة، وواجهوا أعداء الله جل وعلا هناك، فقتل أميرهم زيد بن حارثة، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، أخذها بيمينه فبترت يمينه، فأخذ الراية بشماله فقطعت شماله، فضمها بين صدره رضي الله عنه، وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. حتى قتل شهيدا. أخذ الراية صاحبنا عبد الله بن رواحة، أخذ الراية كما عند ابن سعد بسند صحيح رضي الله عنه أرضاه، فقال: يا نفس، ما لي أراك تكرهين الجنة، أقسمت بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن. في يده تمرات، ألقى التمرات وخرج وضارب وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان يروم الشهادة ويرجوها، رضي الله عن عبد الله بن رواحة وأرضاه، وجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ما ترك ولدا، ما خلف الأولاد، ما ترك والدا، ولكنه ترك ذكرا طيبا وثناء عاطرا من الموحدين إلى يوم الدين. فسلام الله عليه يوم أسلم، وسلام الله عليه يوم بايع النبي عليه الصلاة والسلام، وسلام الله عليه يوم أبلى بلاء حسنا، وسلام الله عليه يوم قتل شهيدا، وسلام الله عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا بعبد الله بن رواحة في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيستفاد من سيرة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه دروس كثيرة، منها حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، دل على ذلك أنه كان من نقباء الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة الثانية. ويدل على ذلك أيضا، أعني يدل على شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال له: اغشنا في مجالسنا فإننا نحب ذلك، في معرض رده على رأس النفاق والمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. الفائدة أو الدرس الثاني أيها الأكارم، أو قبل هذا، فإذا كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أقام البراهين القاطعة والأدلة الظاهرة على صدق دعواه. فالكثير منا الآن يقول: أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يخالف أمره ويقع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال أحب النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذه الآن دعوة عريضة، إما أن تصدق وإما أن تكذب، تصديقها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. الحب أول شرطه وفروضه إن كان حقا، طاعة ووفاء. الشاب الآن يقول: نحب النبي صلى الله عليه وسلم ودير سلسلة تذهب. سبحان الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في الصحيح، رأى رجلا وفي إصبعه خاتم من ذهب، دير خاتم تذهب. رآه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ خاتم الذهب فطرحه أرضا. الرسول صلى الله عليه وسلم نحاله خاتم تذهب ورماه في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. يا سبحان الله، خاتم تذهب، أنت رجل راك دير جمرة تاع النار في يدك، سبحان الله. ترضي أنت، ترضى أن تكوى بجمرة من نار؟ ترضى نفسك تكوي روحك بجمرة تاع نار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عند النسائي أخذ الذهب والحرير، أخذ شد في يده الذهب والحرير، وقال صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. حرام على الذكور، على الرجال، حلال للنساء. طيب، هذا الرجل في حديث ابن عباس عند مسلم لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب وطرحه أرضا وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، هدي الخاتم تاعك انتفع به، ما تحطوش بصح انتفع به، ويجوز له شرعا يديه يذوب ويديروا خاتم الزوجة تاعو، ها، للأخت تاعو، للبنت تاعو، للأم تاعو مثلا، يخدموه يصنعوه خاتم ويبيعوا مثلا للنساء، يجوز شرعا. لكن الرجل تأثر غاية التأثر من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف الناس اللي تحب النبي عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، فمن كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام فليستفد من هديه وليتبع سنته ولينشر هذه السنة المباركة في أوساط الناس. وأنت في الثانوية في الجامعة تنشر السنة وتنشر سيرته العطرة، وأنت في الحافلة أو في سيارة الأجرة أو في سيارتك تنشر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت في محلك التجاري تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وتنشر سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة ظاهرة على صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يستفاد أيضا من سيرة عبد الله بن رواحة أن المسلم قد ينشر الخير والهدى ويدافع عن الإسلام بلسانه. فعبد الله بن رواحة كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام بشعره وبلسانه، كان ينشر الخير والهدى والضياء بلسانه، آتاه الله عز وجل لسانا طيبا اغتنمه في طاعة الله عز وجل. ماذا يقول الشباب في هذا الزمان وهم الذين تخرج من أفواههم كلمات الفحش والغرام، وترى الشاب هنا وهناك يردد الأغاني الماجنة السافلة الساقطة، صلى الله عليه وسلم، أغاني الرأي الماجنة يرددها وتنبعث من سيارته هنا وهناك، لا إله إلا الله، شتان شتان بين جيل الصحابة وبين هذا الجيل. أيها الشباب، لابد أن ندرك دوما أننا أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة، أننا من أحفاد عبد الله بن رواحة، كان يدافع بلسانه بشعره عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن دين الله جل وعلا. أما شباب اليوم إلا من رحم الله تراه يحفظ الأغاني الساقطة ويسب ويشتب كلمات الفحش، كلمات الكلام الفاحش، الكلام البذيء ينتشر في أوساط شباب الإسلام. فعلينا أن نقتدي بهؤلاء الفضلاء الذين صانوا ألسنتهم عن اللغو وكانوا من المؤمنين المفلحين الذين عناهم رب العالمين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ذكر ابن عساكر رحمه الله رواية هي محل نظر عند علماء الحديث، ابن عبد البر قال: رويت بأسانيد حسان، وهي في الحقيقة أسانيدها مرسلة من قبيل الضعيف، أن ابن رواحة سبحان الله كان يستعمل الشعر بتاعه حتى في بعض الحيل، رأته امرأته يوما مع أمة له، كان مع أمة جارية، فزوجته غضبت، تترك أنت الحرة وتروح عند الأمة، فغضبت عليه، قالت: تركت الحرة واخترت الأمة؟ فجحدها، قال: لا، ما اخترتش الأمة. قالت له: كيف؟ قالت له: الآن يعني أنت كنت مع الأمة، يعني جامعتها رك على جنابة. قالت: إن كنت صادقا فقرأ علي شيئا من القرآن. قرأ لي شيء قرآن؟ قال: ها، تحبين قرأ لك؟ قالت له: نعرف بلي راك طاهر ماكش على جنابة، أقرأ لي شيء قرآن. قال: ها، اسمعي، شهدت بأن الله حق وأن النار مثوى الكافرين. حسبتها آية من القرآن. قالت له: زدني آية أخرى. قال: وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، ويحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مقربين. قالت: آمنت بالله وكذبت بصري. خلاص ما ركش على جنابه، ما كنتش مع الأمة، آمنت بالله حسبتها آية قرآنية، وكذبت بصري. لذلك بعض الناس الآن ربما يحتال عليك أحد الصالحين، وبها أختم إن شاء الله. أحد الصالحين أجر بيته لعالم من العلماء، كرالو دار غرفة، هذيك الدار السقف تاعها ماشي مخدومة مليح، فكانت تقرقع تقربع كما يقولوا حنايا، كان تسمع غير تقربع راح طيح. فهذا المستأجر العالم هذا قال لمالك البيت لما جاء يطلب يعني المال، قال: أصلح سقفك، سقم السقف تاعك غير تقربع راي الحالة. هذا الرجل حبي يستعمل معه الحيلة، قال: لا تخف فإن السقف يسبح الله. قالوا: يسبح في ربي ما تخافش. فقال العالم اللبيب: أخشى أن تدركه رقة فيسجد علي. قالوا: أني خايف يخشع بزاف يسجد علي، يعني يبقى ما لا يبقى يسبح، أني خايف يسجد، لا غير شدوا هذا وراح يسجد. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وينحقنا بعبد الله بن رواحة في جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.